Book 2 عشرة داشم أمس اليوم غدا باكر شندين ريتوي أمس كان السبت باكر بوو شيشتادينس أمس كنت في السينما. Vakar aš buvau kine. كان الفيلم مشوقا. Filmas buvo įdomus. اليوم هو الأحد. Šiandien yra sekmadienis. اليوم أنا لا أعمل. Šiandien aš nedirbu. سأبقى في البيت. Aš lieku, būnu namie. غدا الاثنين. Rytoj bus pirmadienis. غدا سأعود للعمل مجددا. Rytoj aš vėl dirbsiu. أشتغل في المكتب. Aš dirbu biure. من هذا؟ Kas jis؟ هذا بيتر. Tai Peteris. بيتر طالب. Peteris yra studentas. من هذه؟ Kas ji؟ هذه مارتا. تي مارتا. مارتا سكرتيرا. مارتا إيرا سكرتوري. بيتر ومارتا أصدقاء. بيترس إر مارتا إيرا دروغاي. بيتر صديق مارتا. Peteris yra Martos draugas. Marta sadiqatu Peter. Marta yra Peterio draugė. Ar-raja'u al-dhihab ila www.book2.de limutala'ati al-kutub مع الدروس الصوتية.